أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله: ولا ندري ما هم عند الله عز وجل، فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع، ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين، ومن قال هو مؤمن بالله حقا فهو مصيب. هذه المسألة وهي المسألة داخلة في مسائل الإيمان، وهي قضية تسمى الاستثناء في الإيمان. الاستثناء أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله. فنوضح أولا هذه المسألة ثم نتكلم عن ألفاظ المؤلف. مسألة الاستثناء في الإيمان هي أصل من أصول الإرجاء، بل نص بعض أهل العلم على أن ترك الاستثناء هو أصل الإرجاء. ترك الاستثناء هو أصل الإرجاء، يعني إذا قلت أنا مؤمن من السنة ويستحب أن تقول إن شاء الله، فإن ترك الاستثناء هو أصل الإرجاء، كما قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: إذا ترك الاستثناء فهو أصل الإرجاء. وقال: أول الإرجاء ترك الاستثناء. وقال أيضا: أصل الإرجاء من قال إني مؤمن، يعني بدون الاستثناء. فإذا يستحب للمؤمن أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يستثني في الإيمان، بل هو من المستحبات. وليس هذا شكا في الإيمان، وإنما استثنى السلف في الإيمان لاعتبارات مهمة. يقول يحيى بن سعيد القطان رحمه الله: ما أدركت أحدا من أصحابنا ولا بلغنا إلا على الاستثناء، إلا على الاستثناء. وقال الوليد بن مسلم: سمعت الأوزاعي ومالك وسعيد بن عبد العزيز ينكرون أن يقول أنا مؤمن ويأذنون في الاستثناء. أن يقول المؤمن أنا مؤمن، أو أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله. ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن هذا مذهب السلف وأهل الحديث، مذهب الصحابة رضي الله عنهم، كانوا، قال كانوا يستثنون في الإيمان وهو متواتر عنهم، كانوا يستثنون في الإيمان وهو متواتر عنهم. لماذا يستثنون في الإيمان؟ لأربعة اعتبارات، أربعة اعتبارات يستثني أهل الإيمان أو أهل السنة في الإيمان. الأول أن الإيمان يشمل الإيمان المطلق الشامل لكل ما أمر الله، والبعد عن كل ما نهى الله. يعني كلمة المؤمن من معانيها الإيمان الكامل، فعل جميع الطاعات، ابتعاد عن جميع المعاصي. فهذا أنا ما أشهد لنفسي به، فأقول أنا مؤمن إن شاء الله. الثاني أن الإيمان النافع هو والمتقبل عند الله. وأنا لا أعلم هل عملي قبل أو ما قبل، لذلك أقول مؤمن إن شاء الله، أرجو أن يقبل الله عملي. الأمر الثالث البعد عن تزكية النفس، فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى. فلا يزكي الإنسان نفسه فيقول أنا مؤمن إن شاء الله. الأمر الرابع أن الاستثناء يكون في الأمور اليقينية، استثناء يكون في الأمور اليقينية، أمر يقيني ويجوز لك أن تستثني، مثل قول الله عز وجل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. هذا وعد أو ليس بوعد، يقين أو ليس بيقين، يقين مع هذا قال إن شاء الله، مثل قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم في دعاء المقابر وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وهو يقيني أو ليس بيقيني؟ يقين، اللحوق بهم يقين أي الموت. فهذه أربع اعتبارات للسلف في قضية الإيمان. لكن ينبغي العلم أن السلف مع إجازتهم أن يقول المؤمن أنا مؤمن إن شاء الله، نهوا عن السؤال بهل أنت مؤمن. أن تسأل أخيك هل أنت مؤمن، هذا السؤال بدعة ولا يجوز. السلف كرهوا هذا السؤال ونصوا على أنه بدعة. العجري رحمه الله عقد بابا في الشريعة فقال باب في من كره من العلماء لمن سأل غيره فيقول له أنت مؤمن، هذا عندهم مبتدع رجل سوء، هذا عندهم مبتدع رجل سوء. وأيضا ابن بطة عقد بابا في هذا الإبانة. وجاء رجل إلى النخعي، أو قال النخعي رحمه الله سؤال الرجل الرجل أمؤمن أنت بدعة، وسأله رجل أمؤمن أنت فقال ما أشك في إيماني، وسؤالك إياي بدعة، وسؤالك إياي بدعة. ونفس الشيء قيل للإمام أحمد أمؤمن أنت فقال قل ما أشك في إيماني، سؤالك إياي بدعة. نرجع إلى كلام المؤلف رحمه الله، قال من قال أنا مؤمن حقا فهو مبتدع. وكلمة مؤمن حقا كما قال الله عز وجل قل أولئك هم المؤمنون حقا، أي أنه شهد لنفسه بأنه جاء بالإيمان كله، فعل جميع الطاعات وترك جميع المعاصي، هذا لا يجوز، هذا بدعة. ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين، لأنه لا يدري هل عمله لا يدري عمله قبل أو لم يقبل، هو مؤمن عند الله مقبول الإيمان أو غير مقبول، فهذا أيضا من الكاذبين لأن هذا من الغيب. صليت الصلاة من الإيمان، هل تعلم أنها قبلت؟ غيب أو ليس بغيب؟ غيب عند الله ما تعلم. قال فهذا من الكاذبين. ومن قال هو مؤمن بالله فهذا مؤمن بالله حقا فهذا مصيب. مؤمن بالله أي أنه جاء بركن الإيمان، يعني أنني أؤمن بوجود الله، عندي أصل الإيمان أنا مسلم، هذا وإن كان الأفضل أن يستثني فيقول أنا مؤمن إن شاء الله. فهذا الفرق بين العبارات الثلاث. العبارة الأولى شهد لنفسه بالإيمان الكامل، العبارة الثانية شهد لنفسه بالإيمان المتقبل، والثالثة ذكر أصل الإيمان وهو ما جاء في عبارات الإمام أحمد كما قرأناها قبل قليل. قال أنا لا أشك في إيماني، يعني أنا مؤمن بالله حقا لا أشك في إيماني، هذا جائز. والأفضل أن إذا أطلق الإيمان أن يقول إن شاء الله. يقول الأوزاعي رحمه الله ثلاث هن بدعة، ثلاث هن بدعة يعني في ألفاظ الإيمان. أنا مؤمن مستكمل الإيمان، أنا مؤمن مستكمل الإيمان، أنا مؤمن حقا، وأنا مؤمن عند الله تعالى. ما هي الثلاث؟ أنا مؤمن مستكمل الإيمان، وأنا مؤمن حقا، وأنا مؤمن عند الله. فقال هذا وقال الأجري رحمه الله احذروا قول من يقول، يقول احذروا رحمكم الله قول من يقول إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل. هذا قول من مر معنا مرجئة، أنا إيماني كإيمان جبريل وميكائيل. ومن يقول أنا مؤمن عند الله، وأنا مؤمن مستكمل الإيمان، وأنا مؤمن مستكمل الإيمان، هذا كله مذهب أهل الإرجاء، هذا كله مذهب أهل الإرجاء. ويخالف أهل السنة في قضية الاستثناء في الإيمان الكلابية والأشعرية من جهة، والماتريدية من جهة أخرى. الأشعرية يقولون يجب أن تستثني، والماتريدية يقولون يحرم أن تستثني، وأهل السنة توسطوا فقالوا يستحب الاستثناء في الإيمان. وعللوا هؤلاء كل قول بشبهة عندهم. ولا نحتاج إلى الذكرى. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. والمرجئة والمبتدعة ضلال، والقدرية المبتدعة ضلال. فمن أنكر منهم أن الله عز وجل لا يعلم ما لم يكن قبل أن يكون فهو كافر. نعم، قال المرجئة مبتدع ضلال. الآن هنا رحمه الله بعد أن ذكر مجمل عقائد أهل السنة ختم بالتحذير من أهل البدع والأهواء بفرقهم، وذكر أقوالهم، وذكر موقف أهل السنة في الحذر والتحذير من أهل البدع. فقال المرجئة المبتدعة ضلال. والمرجئة مروا معنا أنهم من فرق الضلال، وأنهم يقولون الأصل الذي يجتمعون عليه إخراج العمل عن الإيمان. مر معنا الكلام عن المرجئة ليس كذلك؟ قال والقدرية المبتدعة ضلال. والقدرية أيضا مر معنا لما تكلمنا عن خلق أفعال العباد والإيمان بالقضاء والقدر. والقدرية أشار هنا إلى أنهم على نوعين وهذا ذكرناه، قدرية الأوائل هؤلاء كفار، وهو الذي ذكر قولهم: فمن أنكر منهم أن الله يعلم ما لم يكن قبل أن يكون فهو كافر. وهؤلاء الذين قالوا إن الأمر أنف وأن لا قدر يسمونهم القدرية الأوائل. وأما القدرية النفاة المبتدعة الضلال، هؤلاء القدرية المعتزلة النفاة الذين قالوا بأن أفعال العباد غير مخلوق، وهذا تكلمنا عنه وأنهم مجوس هذه الأمة لإنكارهم للقدر. نعم. إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله: وأن الجهمية كفار. الجهمية أتباع جهم بن صفوان، وجهم بن صفوان من الزنادقة، أظهر الإسلام ونشر قضية تعطيل أسماء الله عز وجل وصفاته، ونشر جملة من البدع، وهو من تلاميذ الجعد بن درهم. والجعد بن درهم أخذ قوله عن بيان بن سمعان، وبيان بن سمعان أخذ قوله عن طالوت ابن أخت لبيد بن العاصم، وطالوت أخذه عن لبيد بن العاصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فسلسلة هذا الجهم إلى اليهود، لذلك الجهمية يتفقون في أقوالهم مع اليهود مثل الرافضة. والجهمية لا شك بكفرهم، وأجمع أهل العلم على كفرهم. قال ابن المبارك: الجهمية كفار. وقال قال ابن المبارك أيضا: إنا نستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. إنا نستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. وقال يزيد بن هارون: لعن الله ومن قال بقوله كان كافرا جاحدا. من قال بقوله كان كافرا جاحدا. وكما ذكرنا بيت ابن القيم: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. كم يعني؟ 500. اللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني. وجعد بن درهم قتله خالد بن عبد الله القسري على الزندقة، ضحى به يوم عيد الأضحى، نزل من الخطبة وقال: ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. لكن أهل العلم سموا هذه الفرقة جهمية ولم يسموها جعدية. لماذا؟ لأمرين: لأن الجهم وسع مقالة التعطيل، أخذ التعطيل عن الجعد ووسعه، ولأن الجهم والذي اجتهد في نشر هذه البدعة ونشرها. كان قوله في ترمذ في خراسان في نواحي إيران، انتشرت مقالته هناك. لذلك نجد أكثر العلماء من تلك الجهة أقوالهم كثيرة في التحذير من الجهمية، أننا نشأت عندهم. والجهمية عموما لهم أقوال كثيرة مرت معنا. من يذكر قول من أقوال الجهمية مر معنا؟ طيب، ما قول الجهمية في الإيمان؟ يلا يا شباب الإمام ها مرجئة غلاة المرجئة ماذا يقولون؟ الإيمان معرفة، تعرف الله أنت مؤمن كامل الإيمان. ما قول الجهمية في القدر؟ الجهمية عكس المعتزلة، هذا القدرية النفات. جهمية ماذا يقولون في القدر؟ الجبرية، ممتاز، يقولون بالجبر، ليس كذلك؟ العباد مجبورين على فعله. ما قول الجهمية في الأسماء والصفات؟ تعطيل، لا أسماء ولا صفات. ما قول الجهمية في الجنة والنار؟ كلها مرت معنا. النار تفنى ولا ما تفنى؟ الجنة والنار تفنيان، قالوا الجنة والنار تفنيان، صح. ما قول الجهمية في الخروج؟ ما شاء الله، يرون الخروج على ولاة الأمر، صح ولا لا؟ ابن القيم يقول يعني اختصار، الجهمية جمعوا ثلاث جيمات، جهمية جمعوا ثلاثة ماذا؟ جيمات، جيم حرف الجيم، تجهم يعني في الأسماء والصفات تعطيل، تجهم وجبر وإرجاء، واضح؟ تجهم وجبر وإرجاء مع ما ذكرنا من أقواله. نعم، أحسن الله إليكم وجزاك الله خيرا. يقول رحمه الله: وأن الرافضة رفضوا الإسلام والخوارج مراق. نعم، والروافض رفضوا الإسلام، هذا من أسباب تسميتهم روافض، وقيل لأنهم رفضوا خلافة الشيخين أبي بكر وعمر، وقيل لأنهم رفضوا زيد لأنه أقر بخلافة الشيخين، وكلها حقيقة، الرافضة رفضوا الإسلام لأن أقوالهم كفرية، من القول بتحريف القرآن، ومن القول بتأليه علي والأئمة، وتكفيرهم للصحابة. الرافضة أصلهم من اليهود، من عبد الله بن سبأ اليهودي، جاء وادعى الإسلام، وادعى أن عليا هو الله، وهي من أوائل الفرق التي خرجت مع الخوارج. الروافض الخوارج كفروا علي، والروافض قالوا: أنت. قال: من أنا؟ قالوا: أنت الله. هذا السبائية، فحفر الحفر وجعل فيها النار وحرقهم رضي الله تعالى عنه. أجمع الصحابة على وجوب قتلهم لأنهم زنادقة، لكن اختلفوا في قضية التحريق، اجتهد علي بحرقهم، فعلي بريء منهم رضي الله تعالى عنه، وأئمة أهل البيت براء منهم، ولكنهم ينتسبون إليهم زورا، فهم رفضوا الإسلام. لذلك قال ابن مبارك ويوسف بن أسباط، سئلوا: هل الجهمية والرافضة من 72 فرقة؟ تعرفون 72 فرقة؟ ست أمتي إلى 72 فرقة هذه. قال: هل الجهمية والرافضة من 72 فرقة؟ منهم أو لا؟ قالوا: لا، هم أصلا ليسوا من أمة الإسلام، ليسوا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الافتراق افتراق أهل البدع، هؤلاء افتراقهم افتراق الكفر والملل. نعم، والخوارج. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: والخوارج مراق ومن نعم بعدها ومن زعم أن القرآن والخوارج مراق، وهذا من ألقاب الخوارج الفارقة من قوله صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، والمارقة أي المفارقة للإسلام، مرقت أي فرقت فارقت وذهبت عن الإسلام وخرجت عنه. وأهل العلم منهم من يعني يكفر الخوارج، وهو مذهب تكفير الخوارج ذهب إليه رواية عن الإمام أحمد ورواية عن مالك، وهو قول ابن العربي المالكي وقول ابن السبكي والقاضي عياض والشيخ بن باز، كلهم يرون كفر الخوارج لحديث يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. وجماهير أهل العلم على أنهم من أهل البدع وليسوا من الخوارج، لأن قولهم قول بدعة وليس كفرا. سئل عنهم علي أكفار هم؟ قال من الكفر فرقوا، لكن هم الذين يكفرون، هم الذين يكفرون، فخروجهم كله لأجل الدنيا ليس خروجهم لله، خروجهم لماذا؟ للدنيا ليس لله عز وجل. تذكرون الحسن البصري رحمه الله لما تكلم عن الخوارج قال خروجهم لأجل الدنيا، قال كيف يخرجون لأجل الدنيا؟ قال ما رأيناهم إلا نابذين للدنيا، يصوم النهار ويقوم الليل، جباههم مثل ركب الماعز من كثرة السجود. فقال رحمه الله أترى الوالي منعهم من صلاة؟ قال لا. أتراه منعهم من زكاة؟ قال لا. أتراه منعهم من حج؟ قال لا. إذن ما خرجوا عليه إلا لأنه منعهم دنياهم لأجل الدنيا فقط، لأجل المال. ويدل على ذلك أن ذو الخويصرة رأس الخوارج اعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المال فقال اعدل يا محمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضة هذا أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمي، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، شر قتلى تحت أديم السماء، من قتلهم فله الجنة ومن قتلوه فهو شهيد. فأصل خروجهم لأجل الدنيا. لذلك من فقه الإمام مسلم رحمه الله تعالى أين ذكر أحاديث الخوارج؟ في كتاب الزكاة، قالوا إشارة إلى أن الخوارج ما خرجوا إلا لأجل المال والدنيا، فهم كما قلت هم الذين يكثرون. ذكر اللالكائي رحمه الله أن اثنين من الخوارج يطوفون بالكعبة يوم الحج، ما رحتم؟ ها؟ ليش؟ أنت ما رحت، حياك. إذن اثنين يطوفون في الحج من الخوارج، كم الحجاج؟ كثير. قال أحدهم لصاحبه أرأيت هذه الجموع؟ ليس أحد منهم في الجنة إلا أنا وأنت، ليس أحد في الجنة إلا أنا وأنت. فقال صاحبه جنة عرضها السماوات والأرض ليس فيها إلا أنا وأنت، تركتك وتركت مذهبك، فبقي من في الجنة؟ هو وحده. وهذه نظرتهم السوداوية للمجتمعات وللمسلمين، لذلك ألف محمد قطب شقيق سيد قطب الجاهلية القرن العشرين. ترون أن القرن العشرين المسلمين كلهم في جاهلية، وهذا ما ذكره سيد قطب في ظلال القرآن في غير العدالة الاجتماعية، أن المسلمين كلهم في جاهلية، وأن الأمر عاد إلى الجاهلية قبل الإسلام. قال حتى أئمة المساجد والمؤمنين كفر الجميع. هذه نظرة الخوارج. نعم. ومن زعمه أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا، يقول رحمه الله: ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم. وهذا نعم كفر. ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، كفرا ينفر عن الملة. نعم، هنا قال، وهذا مر معنا أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وهذا كفر أكبر بلا شك. لكن كما ذكرنا أنه لسنا خوارج، كما ذكرنا الفرق بين الكفر المطلق والكفر المعين، فلا بد من إقامة الحجة. ومر معنا وذكرنا إجماع أهل العلم على الكفر. ومن شك أحسن الله إليكم، يقول رحمه الله: ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر. نعم، من شك في كفره ممن يفهم فهو كافر. وقوله ممن يفهم فيه دلالة على أننا لا نكفره حتى نوضح له أنه هذا كفر، حتى نقيم الحجة. فإذا شك وهو لا يفهم لا نكفره. وعموما أن من شك في كفر الكافر فهو كافر إذا أقيمت عليه الحجة. نعم أحسن الله إليكم، يقول رحمه الله: ومن شك في كلام الله عز وجل فوقف شاكا فيه يقول: لا أدري مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي. ومن وقف في القرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفر. نعم، يقول من شك في كلام الله فوقف شاكا، هؤلاء الذين يسمون الواقفة، وهذا أيضا من ضلال القول، بل هذا صنف من الجهمية. الواقفة صنف من الجهمية، تستروا بالوقف عن القول بخلق القرآن، تستروا بالوقف عن القول بخلق القرآن. يعني ما رأوا أن أهل السنة يقولون من قال القرآن كافر هو قال أنا أتوقف، لا أقول كافر ولا غير كافر. أهل العلم يقولون هو شر من الجهمية، وشر من الجهمية، لأنه لا يسع أحد للسكوت. قال الإمام أحمد: لولا ما وقع في القرآن، يعني من الخلاف في القول بخلقه، لوسعه السكوت. ولكن لما السكوت؟ لما تقول أقف؟ قال الإمام أحمد: يريد أنه إنما يسكت لريبة وشك. إنما يسكت لريبة وشك، يعني سكت لأنه لا يدري، شاك في أن القرآن هل هو كلامه أو غير كلامه. وأحمد رحمه الله لما تكلم عن الجهمية قال: صنف من الجهمية استتروا بالوقف، صنف من الجهمية استتروا بالوقف. بل عد بعض أهل العلم كأحمد وغيره من الأئمة أن الواقفة شر من الجهمية، الواقفة شر من الجهمية. قال أحمد: إن العلماء يقولون غير مخلوق، فإن أبى فهو جهمي، فإن أبى فهو جهمي. فهذا هو القول بالوقف، من وقف وهو عالم فهذا يلحق بالجهمية، ومن وقف وهو جاهل فهذا يعلم، لكن قوله هذا بدعة يلتحق بأهل البدع، لكنه لا يكفر حتى يعلم أن هذا كفر. ولتوضيح الصورة، القول بأن الوقف كفر في القرآن مثل الذي يقول لا أعلم هل وجه الله مخلوق أو غير مخلوق. صورت الصورة، لا أعلم هل الله مخلوق أو غير مخلوق، لا أعلم هل يد الله مخلوقة أو غير مخلوق، توقف. مثله الذي يقول أتوقف، القرآن مخلوق أو غير مخلوق، لأن القرآن كلامه وصفته. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله: ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي. نعم، هؤلاء الذين يسمون اللفظية يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، ويريدونهم الملفوظ وليس اللفظ. يريدون ماذا؟ الملفوظ وليس اللفظ. يعني الآن لما يقرأ الإنسان الكلام، تذكرون لما ذكرنا حيثما تصرف فهو كلام الله، صح؟ فقراءة الإنسان صوته ولسانه مخلوق أو غير مخلوق؟ ولكن الذي يسمع غير مخلوق، هو كلام الله. فهو يأتي يلبس فيقول لفظي مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق. أهل العلم أغلقوا عليه الباب، قال لا تخدعنا، صرح وقل القرآن غير مخلوق وكلام الله. لماذا تقول لفظي مخلوق؟ هو ما يريد اللفظ اللسان، ولكنه يريد القرآن الملفوظ، لكن من باب الخداع. وهذا من الألفاظ المجملة يستخدمها أهل البدع. ابن القيم يقول: فعليك بالتفصيل والتمييز، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. لما يقول هو لفظي بالقرآن مخلوق، نقول له: ماذا تقصد بالقرآن لفظي؟ ماذا تقصد باللفظ هنا؟ قل القرآن كلام الله غير مخلوق. لذلك ذكر، قال الإمام أحمد رحمه الله أن هؤلاء، قال هذا شر من قول الجهمية، شر من قول الجهمية، لأن فيه تلبيس. قال أحمد بن إبراهيم: سألت أحمد قلت: هؤلاء يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوق، فقال: هذا شر من قول الجهمية، من زعم هذا فقد زعم أن جبريل جاء بمخلوق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بمخلوق. زعم هذا زعم أن جبريل جاء بمخلوق وأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بمخلوق. وشيخ الإسلام يقول: أنكر بدعة اللفظية الذين يقولون إن تلاوة القرآن وقراءته واللفظ به مخلوق، أئمة الزمان، وجعلوهم من الجهمية، وبينوا أن قولهم يقتضي القول بخلق القرآن، لأنه قول محتمل مجمل، بل في كثير من كلام تكفير حتى اللفظية. فهذا مما ينبغي أن يعرف، وأن أهل السنة جروا على قضية التصريح في القول أن القرآن كلام الله غير مخلوق. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. قال أبا محمد رحمه الله: وسمعت أبي يقول: وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية يريدون إبطال الآثار، وعلامة نعم. يقول هنا قاعدة من القواعد المهمة، أن علامة أهل السنة، علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. من أعظم علامات أهل البدع أنهم يسبون ويطعنون في أهل السنة وفي علماء السنة. فأهل البدع لهم علامات كثيرة، لكن من أبرزها الطعن في علماء أهل السنة، والطعن في أهل الحديث، أهل الأثر السلفيين. لذلك ورد عن السلف أنهم إذا رأوا الرجل يطعن في إمام من أئمة المسلمين اتهمونه بالبدعة. قال الإمام أحمد: إذا رأيت الرجل يغمس في حماد بن سلمة فاتهمه، فإنه كان شديدا على أهل البدع، إنه كان شديدا على أهل البدع. ومن هذا قول أبو حاتم هنا: وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. وذكر جملة من ألقابهم التي يطلقونها على أهل السنة، من ألقابهم التي يطلقونها على أهل السنة. نعم. قال: وعلامة السنارخ التسمية هم أهل السنة حشوية يريدون إبطال الآثار، وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة، وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية. واحدة واحدة، فعلامة أحسن الله إليكم. وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية. نعم، علامة الزنادقة الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر من الجهمية وغيرهم يسمون أهل السنة حشوية. حشوية يعني أنهم حشو لا فائدة منه، أنهم حشو لا فائدة منه، وهذا من الطعن في أهل السنة. يسمونهم حشوية، يعطونهم ألقاب السوء. وهذا نوع من أنواع الألقاب التي يطلقها أهل البدع على أهل السنة، لأن أهل السنة يستدلون بالحديث والأحاديث عندهم حشو لا فائدة منه، وكلام الصحابة والسلف حشو لا فائدة منه، وهذا لا شك أنه زندقة. مثل الذين يقولون الآن: السنة لباب وقشور، في شيء فائد وفي شيء ما له فائدة. هذا لا شك أنه أيضا مثل قول هؤلاء. الثانية: وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة. نعم، علامة الجهمية تسمية أهل السنة مشبهة. الجهمية لما يأتون إلى أهل السنة الذين يثبتون الصفات يقول: أنتم شبهتم الله بخلقه. لماذا شبهنا الله بخلقه؟ لأننا أعطيناه الصفات. من الذي أعطى الصفات لنفسه؟ الله هو الذي سمى نفسه، هو الذي وصف نفسه، ورسوله أعلم الناس. اذكرون القاعدة: أعلم الناس وأفصح الناس وأنصح الناس، ذكر صفات الله عز وجل. وأهل السنة مع إثباتهم يثبتون إثباتا بدون تشبيه، ينزهون الله عن النقائص ومشابهة خلقه، ليس كمثله شيء. لماذا تقولون نحن مشبهة؟ أنتم المشبهة. لماذا؟ لأنكم ما نفيتم الصفات إلا لاعتقادكم أن القرآن يدل على التشبيه. سمعتم الرحمن على العرش استوى فانقدح في ذهنكم وجود التشبيه فانتقلتم إلى التعطيل، فلما عطلتم الله عن صفاته شبهتموه بالعدم، فتعطيلكم وقع بين تشبيهين، تعطيلكم وقع بين تشبيهين. وهذا مما يعني يسب أهل البدع به أهل السنة. الزمخشري في كتابه الكشاف، الزمخشري معتزلي يسب أهل السنة، يقول: لجماعة سموا هواهم سنة، وجماعة حمر لعمري موقفة قد شبهوه بخلقه، وتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفة. يقول أن أهل السنة كالحمير يشبهون الله بخلقه ويقولون بلا كيف، نحن لا نشبه الله بخلقه. هذا من طعن المعتزلة. في أبيات رددت عليه: لجماعة جهمية كفرية قد عطلوا رب العباد عن الصفة، قد ألحدوا في اسم الإله وشبهوا خلاقهم بعبيده، يا للسفة! إن قولكم إلا زبالة ملحد وشيوخكم متسربين الفلسفة، بل أنتم لا بكل نقيصة، بل إنكم عمر لعمري موكفة. هم الحمير لسنا نحن، صح؟ نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله: وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة. نعم، علامة القدرية لما يرون أهل السنة يثبتون أن الله خلق أفعال العباد، أن الله قدر أفعالهم، يقول: أنتم جبرية ونحن وسط بين الجبرية والقدرية كما مر معنا وبينا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية. أهل الإرجاء يقولون: أنتم مخالفة، أي مخالفة لنا في الإيمان. نحن نخالفكم في الإيمان ونؤمن بما دل عليه الشرع. ويسمون أهل السنة نقصانية لأنهم يقولون أن الإيمان يزيد وينقص. الله الذي قال أن الإيمان يزيد وينقص، ورد هذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول: وأنتم جعلتم أفسق الناس وأفجرهم مؤمنين كامل الإيمان، وجعلتم أفجر الناس كإيمان الرسول وجبريل وميكائيل، وفتحتم للناس باب الفسق والفجور. لذلك تجد من يقول بقول أهل الإرجاء من أفجر الناس، لأنه يعتقد أنه مهما فعل من الذنوب إيمانه كإيمان الرسول. ماذا يفعل؟ يفعل ما يشاء من الذنوب والمعاصي، لا يضره معصية. ففتحتم الشر على المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله: وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة. الرافضة يسمون أهل السنة ناصبة، يزعمون أننا ناصبة، وناصبة أي ينصبون العداء لأهل البيت. يقول الناصبة أي تنصبون وتعادون أهل بيت الرسول. نحن أولى بآل بيت رسول الله منكم، فنحب آل بيت رسول الله ونتولاهم، ونحب عليا ونتولاه، ونحب الصحابة كلهم، بل أنتم الناصبة الذين طعنتم في علي فجعلتموه إلها. أنتم الناصبة فطعنتم في أزواج رسول الله هم من آل بيته، واتهمتم عائشة بالزنا، فأنتم الناصبة. أما أهل السنة فهم أعطوا آل بيت رسول الله حقهم وفضلهم، واعتقدوا ولايتهم وجميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله: ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد، ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء. أهل السنة لهم اسم واحد. قال: ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد، ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء. أهل السنة لا يجمعهم إلا اسم واحد، أهل السنة، أو ما كان مثل هذا المعنى مما اشتهر عند أهل السنة، مثل أهل الأثر. مر معنا من كلام مؤلف نفسه يسمون أهل الأثر، وعلامة أهل الأثر أو علامة أهل البدع الطعن في أهل الأثر. فيسمون أهل السنة وأهل الأثر السلفيين وأهل الحديث، وكلها مسمى واحد. لا يلحقها هذه الأسماء المتضاربة المتعارضة التي تسمون يا أهل البدع بها أهل السنة وهم بريئون منها. فطائفة تسمي أهل السنة ناصبة، وطائفة تسمي أهل السنة رافضة، وطائفة تسمي أهل السنة مرجئة، وطائفة تسمي أهل السنة خوارج وجبرية، كلها أسماء متعارضة لا يلحق أهل السنة إلا ما ثبت لها وكانوا يستحقونه من التسمية الصحيحة أنهم أهل السنة وأهل الأثر متبعون لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. مهما اختلفت بلدانهم وأزمانهم وأوطانهم، مر معنا أن عقيدتهم واحدة وقولهم واحد واعتقادهم واحد ومصادرهم واحدة، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. قال أبو محمد رحمه قال أبو محمد رحمه الله: وسمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع، يغلظان في ذلك أشد التغليظ، وينكران وضع الكتب برأي في غير آثار، وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين، ويقولان: لا يفلح صاحب كلام أبدا. نعم. هنا رحمهم الله قال أبو محمد، أبو محمد هو ابن أبي حاتم تلميذه، وابن أبي حاتم وتلميذ أبي زرع، قال من أقوالهم أنهم يأمران بهجر أهل الزيغ والبدع، وهذا قول أهل السنة قاطبة، ويغلظان في ذلك أشد التغليظ. وهجر أهل البدع والحذر منهم ورد في القرآن وفي السنة، ورد في القرآن وفي السنة، وأجمع عليه سلف الأمة. ذكرت في كتاب لي بعنوان إجماع العلماء على الهجر والتحذير من أهل الأهوى أكثر من 30 عالما نص على الإجماع على هجر أهل البدع والحذر منهم وترك النظر في كتبهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتيكم أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، فإياكم وإياهم. ولما قرأ قول الله عز وجل في حديث عائشة: تبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذو خويصرة الذي قلنا أنه قال لمحمد اعدل، حذر من الخوارج، حذر منه بعينه وأشار إليه، وقال: يخرج من ضئضع هذا أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، مرقون من الدين مروق السهم من الرمي. حذر منهم بأعيانهم وأسمائهم. التحذير من أهل البدع ليس بغيبة، كما قال أهل العلم حسن البصري رحمه الله وغيره، يقول: ليس لصاحب بدعة غيبة. قال السلف: تعالوا نغتب في الله، لأن غيبة واجبة، لأن غيبة لمصلحة المسلمين، تحذيرا منهم وتحذيرا من أهل البدع والأهواء. والسلف رحمهم الله لهم أقوال كثير، أيوب السختياني رحمه الله تعالى وابن سيرين أنهم من كبار التابعين، يأتيهم المبتدع يقول: أناظرك، يضع أصابعه في أذنيه يقول: ولا كلمة ولا نصف كلمة، يقول: أقرأ عليك آية، قال: لا تقرأ علي في الآية، ويطرده. سئل عن ذلك قال: أخاف أن يقرأ آية فيؤولها بغير تأويلها فيقع في قلبي والقلب ضعيف. شبه خطافة. لذلك نهوا عن الجلوس مع أهل البدع، قراءة كتبهم والنظر فيها ومجالستهم وكتب المتكلمين، وينهيان عن الكلام وأهل الكلام وعلم الكلام، وقالوا: لا يفلح صاحب كلام أبدا. لأن أهل الكلام أهل حيرة وزيغ وعدم ثبات في الدين، بل ما دخل التأويل والتعطيل للصفات إلا لما دخل علم الكلام، عربوا كتب اليونان فلاسفة اليونان كتب الكلام جعلوها باللغة العربية، فدخل تأويل وتعطيل صفات الله عز وجل وإنكار وجوده. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. قال أبو محمد رحمه الله: وبه أقول أنا. أرجع. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. قال أبو محمد رحمه الله: وسمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع، يغلظان في ذلك أشد التغليظ، وينكران وضع الكتب برأي في غير آثار. لأنه ينهيان، كان الإمام أحمد رحمه الله ينهى عن تأليف الكتب بالرأي دون الرجوع إلى أهل العلم ودون الرجوع إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مما نهى عنه السلف، نهى عنه أهل الحديث، يضعون العلم بالقياس والرأي. لذلك الإمام أحمد رحمه الله ذم أهل الرأي ذما شديدا، وضع الكتب على طريقة أهل الرأي. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. وبيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين. نعم، هذا ذكرنا، ينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين، وهذا يدخل أيضا في قضية أو يدخل فيه قضية الآن، يعني سماع أشرطتهم، حضور محاضرات أهل البدع، هذا كله مما لا ينبغي، أنه من أسباب الضلال والانحراف، خصوصا أن كثيرا من هؤلاء كانوا سببا لضياع كثير من الشباب، كثير من المسلمين، بسبب هذه الكتب والأشرطة التي يسمعونها والتي تثورهم ويقومون بالخروج على ولاة الأمر أو يمدحون بها أهل البدع. فهذا نهى عنه السلف، نهى عنه، نهى عن النظر في كتبهم وقراءتها. ومن يقرأ فيها ثم يضل لا يلومن إلا نفسه، يسمع أشرطتهم ويضل لا يلومن إلا نفسه. ابن القيم رحمه الله في النونية ضرب مثلا لمن يقرأ في كتب أهل السنة وكتب أهل البدع، قال مثاله مثال الطير. الطير إما أن يأكل من الأرض حيث يختلط الطعام بالنفايات والأوساخ، وإما أن يأكل من الفاكهة التي في أعلى الأشجار. أيهم أفضل؟ يأكل من الأعلى. فهذا الطير الذي يأكل من الأسفل قد يأكل الأوساخ، وقد يكون سببا في وقوعه الشبك ويصيدونه، صح؟ يريد الخلاص ما يستطيع، كلما يريد الخلاص يزداد عليه الشرك والشبك. الذنب ذنب من؟ ذنب الطير، خلى الأشجار العالية وأتى يبحث عن الطعام في هذه الزبالات. قال كتب أهل السنة هذه الثمار العالية، ما تضر الإنسان لما يقرأ ويستفيد العلم، وكتب أهل البدع الخليطة هي مثل هذه الزبالات التي تحت، يأكل الإنسان منها والطير فيقع في شراكها وتقع فيه البدعة فيضل الضلال العظيم. مثال واضح. فانظر ترى لكن نرى لك تركع، حذرا عليك مصائد الشيطان. يقول يعني ما حكينا عن أهل البدع، انظر كتبهم تجد الذي حكينا، لكن أنصحك تقرأ كتبهم. فانظر ترى لكن نرى لك تركها، حذرا عليك مصائد الشيطان، فشباكها والله لم يعلق بها من ذي جناح قاصر الطيران، إلا رأيت الطير في قفص الردى يبكي له نوح على الأغصان، فيظل يخبط طالبا لخلاصه فيضيق عنه فرجة العيدان، والذنب ذنب الطير خلى أطيب الثمرات في عال من الأفنان، وأتى إلى تلك المذابل يبتغي الحشرات والفضلات والديدان. يا قومنا والله عظيم نصيحة من مشفق وآخركم معوان. هذه نصيحة ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا، وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين، ويقولان لا يفلح صاحب كلام أبدا. نعم، وهذا نص عليه السلف أن صاحب الكلام لا يفلح أبدا، وذكرنا قول الغزالي إن كان هو منهم، يقول أشد الناس حيرة عند الموت أصحاب الكلام أو أهل الكلام. الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعام ويطاف بهم على الناس في الأسواق، ويقال هذا جزاء من ترك كتاب الله وأخذ بعلم الكلام. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا، ويقولان لا يفلح صاحب كلام أبدا. قال أبو محمد وبه أقول أنا، يعني هذه العقيدة التي حكاها عن أبيه وأبي زرعة، بها يقول به يقول وبه يعتقد. قال أبو محمد أبو ابن أبي حاتم وبه أنا وبه أقول أنا، يعني هذا المعتقد كله يقول به، وهو معتقد أهل السنة والجماعة وكلهم يقولون به. نعم. أحسن الله إليكم. وقال أبو علي بن حبيش المقرئ وبه أقول، هذا الذي روى هذا العقيدة كما في أول اللالكائي، سناد اللالكائي الذي روى هذه العقيدة عن أبي محمد أبو علي، وأيضا قال أبو علي وبه أقول ابتداء بحاتم. نعم. وقال شيخنا ابن المظفر وبه أقول، وقال شيخنا يعني المصنف وبه أقول، يعني أيضا اللالكائي وبه أقول. نعم. فابن المظفر وجميع أهل السنة به يقولون بهذا المعتقد يقولون، وأيضا كلنا أيضا نحن نقول به، ثبتنا الله وإياكم على هذا القول وهذا المعتقد إلى أن نلقاه. وبه نكون انتهينا من الكتاب بحمد الله، جزاكم الله خيرا على الصبر وعذرا على الإطالة، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافع، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم الإخلاص بالقول والعمل. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.